وإلى كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله. فضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في شرب رسول الله، أي على أي كيفية وعلى أي صفة كان يشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المراد صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صفة الشراب قد تقدمت. أما ها هنا المراد بهذا الباب صفة شرب، أي كيف كان صلى الله عليه وآله وسلم يشرب. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة حافظ من الرجال الستة، قال: أخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا عاصم ابن سليمان الأحول. عاصم الأحول وعاصم بن سليمان الأحول ثقة من رجال الستة. ومغيرة، هو المغيرة ابن مقسم الضبي، ففي هذه الطبقة رواية عاصم ومغيرة ابن مقسم الضبي، وهو ثقة متقن من رجال الستة، كلاهما روى عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي. ومن أدبياته، وقد مرت عدد من الأدبيات واللطائف والطرائف، أنه أتاه مرة رجل وهو جالس، إمام جالس يحدث في المجلس، فسبه سبا مقزعا، فما أجاب بشيء إلا بهذه العبارة، قال: إن كنت كاذبا غفر الله لي، وإن كنت صادقا غفر الله لي. وهذا بلا ريب أنه غاية في كظم الغيظ والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سعة الصدر وفي كمال الأدب وحسن الخلق. عن الشعبي وهو ثقة فقيه مشهور إمام من رجال الستة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من زمزم، أي من ماء زمزم، وهو قائم صلى الله عليه وآله وسلم. سنده صحيح والحديث صحيح. وزمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم أو سقم، وما شرب بنية إلا وحقق الله تبارك وتعالى لصاحب تلك النية مراده ومقصده. الدليل نص في هذا: ماء زمزم لما شرب له، حتى قال أبو بكر ابن العربي معرفا لا منكرا الإمام الفقيه المالكي: شربته بنية العلم، ففتح الله علي في العلم، فيا ليتني كنت شربته بنية العلم والعمل. ونحن لا نشك في عمله، ولكن هذا من هضم النفس وانتقاصها في جنب الله. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم. والعلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال. بعضهم يقول: ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم إلا لضيق المكان، لأن ماء زمزم عندما يشرب منه الشاربون ويرده الواردون يكتظ بالشاربين، فيضطر الإنسان إلى أن يقوم ولا يجلس ولا يتمكن من الجلوس، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد، أمر ملحوظ ومشاهد. فقالوا: العلة في شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما لضيق المكان. وبعضهم قال: لا، العلة هذه لورود ما يخالفها في غير موطن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال: المراد بهذا القيام الجواز، المراد بهذا القيام الجواز، وليس هو لعلة الازدحام، وبالتالي ليس ضرورة بل هو لبيان الجواز. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ثقة ثبت من رجال الستة قال أخبرنا محمد بن جعفر غندر ثقة صحيح الكتاب فيه غفلة من رجال الستة عن حسين المعلم هو حسين بن ذكوان المعلم حسين بن ذكوان المعلم ثقة ربما وهم وهذه الكلمة لا تضرنا ولا تضر الثقات من رجال الستة عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص وقد وثقه عدد من الأئمة منهم ابن المديني علي بن المديني وابن معين من رجال السنن الأربعة والبخاري في جزء القراءة عن أبيه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله عن جده عبد الله ابن عمرو وهذا إسناد متصل ليس بمنقطع ونعم وأبوه شعيب بن محمد صدوق من رجال السنن الأربعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ما في تقييد بزمزم حتى لا يقال هذا القيد وهو صفة القيام في الشرب من زمزم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا يشرب قائما وقاعدا أي مرة يشرب قائما كيف يفهم الحديث هذا انتبه لهذا أي مرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ومرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا لا تفهم واحذر أن تفهم أن المراد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يشرب قائما وقاعدا من مرة واحدة يتناول الكأس يشرب جالس ويقوم يشرب جالس ويقوم هذا ما هو صحيح هذا لكن معنى الحديث حديث عبد الله بن عمرو كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب مرة جالسا وأحيانا أخرى كان يشرب إيش قائما طبعا الحديث أعل مروي من حديث عائشة كما مر على بعض الإخوة في مصطلح الحديث مر من حديث عائشة نعم يقصر ويتم ويشرب قائما وقاعدا وهو بذلك النص الذي هو مروي من حديث عائشة فيه شذوذ لكنه ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بلفظة الشرب يشرب قائما وقاعدا يشرب قائما وقاعدا سنده حسن والحديث صحيح وبلا ريب أن الشرب من جلوس كما سيمر بنا أصح وأهنأ وأمرأ وأيسر للمعدة وللصحة كما ذكر ذلك ابن القيم كما ذكر ذلك ابن القيم لكن بكل حال قيام النبي أحيانا يدل على الجواز نعم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وغيرهما قال أخبرنا ابن المبارك وعبد الله بن المبارك الإمام المجاهد ثقة ثبت قال الحافظ ابن حجر عبد الله بن المبارك جمعت فيه خصال الخير عبد الله بن المبارك جمعت فيه خصال الخير من رجال الكتب الستة عن عاصم الأحول ثقة تقدم عن الشعبي ثقة من رجال الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم الفرق هاتان روايتان عن ابن عباس الفرق أن الأولى شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم الثانية قال أنا توليت سقي رسول الله قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم زمزم ماء مبارك ولا حرج من السنة أن يحمله معهم مع الحجاج والمعتمرون أن يحملوا زمزم إلى بلدانهم كما كان الصحابة يصنعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون منه ويشربون أو يسقون به مرضاهم ويغسلون ويسكبونه على رؤوس مرضاهم هكذا كان يصنع الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وزمزم لما شرب له وهذا الماء ماء مبارك يعني مرت عليه مضت عليه ألوف السنين يعني شيء غريب كل الآبار حوله نضبت وجفت ها وغارت إلا هو حتى إن الغواصين نزلوا في أعماق بئر زمزم فما عرفوا من أين يخرج زمزم، يخرج من شعب ومن جهات عديدة، من جهات عديدة تركيباته الكيماوية غير قابل للوخم. شوف اجعل معه عشرة من المياه في أواني عشرة، واتركها شهورا، والله يأتي الوخم ويأتي شيء من الزبد ومن الجراثيم على بقية المياه، إلا زمزم، معروف هذا، إلا زمزم، زمزم لما شرب له. وقد ذكرت لكم أن أمين العاصمة المقدسة الأسبق له، وهو متخصص في العلوم، له كتاب كبير في زمزم وتركيباته الكيماوية، ومما نقله عن بعض الخبراء الغربيين ومنهم خبير ياباني أنه عمل تحليلات كيماوية على جميع أنواع المياه الموجودة لديهم وفي غيرها في أرض الله الواسعة وماء زمزم، فوجد عجبا أن ماء زمزم يوجد فيه من المضادات للميكروبات والجراثيم والمضادات الحيوية ما لا يوجد في غيره من المياه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا شيء يسير جدا مما يزيد في إيماننا ويقيننا وتعلقنا بربنا واعتصامنا بشرعه جل جلاله. نعم، تريدون نكمل إلى آخر الباب ولا نكمل حديثنا أيضا؟ طيب نأخذ الحديث الذي يليه إن شاء الله. قلت هذا سنده صحيح، والحديث خرجه البخاري ومسلم. حديث ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. سنده صحيح وخرجه البخاري ومسلم. طيب ماشي. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال: حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة بن سبرة سبرة النزال بن سبرة نعم بن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة حافظ من رجال الستة، ومحمد بن الطريف بفتح الطاء المهملة الكوفي صدوق من رجال مسلم وغيره. قال: أخبرنا ابن فضيل محمد بن فضيل صدوق عارف من رجال الكتب الستة. قال: أتي نعم عن الأعمش ثقة حافظ من رجال الستة، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي ثقة من رجال الستة، عن النزال بن سبرة بفتح المهملة الأولى ثقة من رجال البخاري وغيره. قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكوز، هو قدح أو كأس من ماء، وهو في الرحبة موضع بالكوفة، فأخذ منه كفا، انتبه لهذا، أخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم. هذا اختلف فيه العلماء، هل المراد بهذا الوضوء اللغوي أم الوضوء الشرعي، وما الداعي لمثل هذا التأويل، وجود هذا التأويل والتأويل الآخر؟ قالوا: لأن كفا واحدة لا يمكن للإنسان أن يحقق به مسحا علاوة عن أن يكون غسلا لليدين والمضمضة والاستنشاق ومسح الوجه والذراعين والرأس وغسل القدمين، هذا لا يمكن أن يتأتى، ولذلك وجهوا الحديث بقولهم: هذا يراد به الوضوء اللغوي، كما في الحديث الذي مر بنا في السيرة أن أم رومان أخذت كفا من ماء، قالت عائشة رضي الله عنها: فمسحت بكف الماء وجهي وشعري، يعني مجرد شيء من التنظيف. أو أن الرواية مختصرة، ويتعين حملها على هذا التأويل المفصل، وهو أنه بدأ توضأ وضوءا ولكن بماء يسير، فبدأ فاقترف كفا بكفه أخذ شيئا من ماء، ثم بعد ذلك أخذ لبقية الأعضاء ماء غير ما هو موجود في كفه. فإذا كان الأمر كذلك يحمل هذا الإجمال على روايات وردت مفصلة، فإن الوضوء هو الوضوء الشرعي. ويؤكد هذا التأويل قوله رضي الله عنه الشاهد: ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، يعني هذا الوضوء وهو الوضوء الخفيف والسريع يجزئ لمن لم يكن محدثا، يعني لمن لم ينتقض وضوءه. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. ومعنى هذا الحديث يعني أن من أراد أن يتوضأ وضوءا لا بد أن يسبغه، أما الوضوء لأمور عارضة كالتلاوة، تلاوة القرآن مثلا، فيجزئ مثل هذا الوضوء الخفيف، يجزئ مثل هذا الوضوء الخفيف. ويوجه هذا الحديث على أنه مجمل يحمل على ما ورد من روايات مفصلة، سنده حسن، والحديث رواه البخاري في صحيحه. لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع الذي يلي أسبوع الإجازة، وسيبتدئ على هذا الكرسي إن شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الزاحم لشيء من فقه العبادات بدءا من يوم الخميس، وذلك عقب فريضتي الفجر والمغرب. يقول سؤال: ذكر بعض، نعم الرجاء ذكر بعض البدع المستحدثة التي تعارض الإسلام، أم أن كل بدعة ضلالة؟ كل بدعة ضلالة ما دامت البدعة تعرف بتعريف ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل، فالأمر فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول: ما صحة حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو الذي ذكرته آنفا حديث صحيح؟ يقول: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور هل يحمل على من يكثر، ومعناه أنه يجوز للمرأة أن تزور؟ أنا ذكرت رأيين للعلماء ورجحت القول بإيش؟ بنهي النساء أن يزرن القبور، وأن هذه الصيغة التي وردت في حديث رسول الله زوارات ليس المراد بها المبالغة، وإنما المراد بها النسبة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، فهل تكره كثرة الزيارة؟ نعم، لا يجعل عيدا يعني من العود أو من التعود، فلا يجعل الإنسان زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم له عادة، فإن هذا مما كرهه الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، كره أن يتعود الناس لأن على الزيارة، كل عقب كل صلاة يقف أمام القبر، عقب صلاة الجمعة يقف أمام القبر، إذا أمسى هذا يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله فقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. هل الجمع بين الحديثين يقال لا عدوى ولا طيرة، أن يقال لا عدوى مؤثرة إلا بإذن الله؟ هو هذا وجه من الوجوه ذكره ابن الصلاح، والوجه الآخر وهو نفي العدوى مطلقا هو المتعين كما رجح ذلك ابن حجر فيما مر. يقول: كيف يكون للحديث أكثر من متن ويتعدد؟ هذا إذا ثبتت هذه الوجوه فيحمل على تعدد المجالس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في أوقات متعددة وفي مجالس مختلفة. أما إذا تمكنا من الترجيح وتقديم بعضها من حيث القوة والضعف، فيتعين حمل هذه الروايات على ما ثبت دون ما لم يثبت ولا يصح. يقول: سروال البنطلون هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون كذا سروال؟ إذا كانت تلبس الإزار بلا ريب أن الإنسان الأكمل أن يتسرول وأن يأتزر، كما ورد في الأثر: تسرولوا وأتزروا، فهو أستر وأكمل في الصلاة للرجال وللنساء. هل يجوز التسبيح بمسبحة إلكترونية؟ هذا مما ابتلينا به، المسابح الإلكترونية هذه مما ابتلينا بها، مما فيها مع ما فيها من مخالفة السنة، فالسنة في التسبيح العقد باليد اليمنى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن اعقدن التسبيح باليد اليمنى فإنهن مسؤولات مستنطقات. وهذه الآلة مع ما فيها فيها إزعاج، والله أعلى وأعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.